السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل دائما مع دروس السيرة النبوية العطرة، ولقد تطرقنا في الحلقة السابقة إلى بداية مرحلة الدعوة الجهرية أو الجهر بالدعوة، كما قال، أو امتثالا لأمر الله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أو لقوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين. ورأينا كيف النبي عليه الصلاة والسلام دعا بني عمومته، ولما صعد على الصفا ونادى جميع بني هاشم ويعني بني عبد المطلب وأعمامه وكل قريش، يعني على الصفا دعا قبيلة قريش كلها، فقال لهم: لو أني أخبرتكم أنه خلف الجبل يعني جيش قادم، أو أنذرتكم يعني شيء من هذا، فهل كنتم مكذبين؟ قالوا: أو هل كنتم يعني تصدقونني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وكان عمه أبو لهب قال له: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر الآيات. ولا يخفى على أحد أن تكذيب الأقربين أشد على الدعوة من كل تكذيب، وهذا رأيناه، يعني كذبك واحد أقرب لك، كما رأينا أنه لما جاء موسم الحج وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الناس يدعوهم، فكان يمشي خلفه عمه أبو لهب، فكان يقول: لا تصدقوه فهو كاذب وساحر، وإلى غير ذلك. الناس ماذا سيقولون؟ هذا عمه فهو أعلم به من غيره. ذكرنا هذا الأمر، وكان جاء واحد آخر قال: ربما يعني راه كاين شيء بينهم يريد أن يحذر منه، ولكن هذا عمه. وكما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. واحد يسبك ويطعن فيك، واحد اللي يبغيك ماشي كما واحد اللي أصلا ابتداء يعني يبغضك ويكرهك، واحد اللي يكرهك ويهدر فيك ما يضركش، حيت اصلا راك عارف باللي يكرهك، بصح هذا راه قريب ليك، يعني عمك اذا تكلم فيك فيكون اشد على النفس. هذا يعني بالنسبه لي ابي لهب. اما في النساء فاول من كذبته هي ام جميل بنت حرب زوج ابي لهب، يعني زوجة ابي لهب، وهي اخت ابي سفيان رضي الله عنه. لقد انتفضت انتفاضة رهيبة حين بلغها ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن، وهي هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يعني حتى فيها نزل هذا القرآن وبلغها ذلك، فقد ضاق صدرها بهذا مما جعلها تمشي صارخة في أزقة مكة كمن به جنة، صارت تمشي كما نقولوا احنا كالمجنونة، ولات تتمشى في شوارع مكة تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا تلوي على شيء، تبحث هنا وهناك في الدور والطرقات عن انتقام يخمد شيئا من نارها. لذلك هي سمعت شيء في حقها فأرادت أن تنتقم، ويغسل شيئا من عارها فقصدت المسجد الحرام، فما الذي حدث هناك؟ ماذا حدث في المسجد الحرام؟ يروي الإمام البيهقي في دلائل النبوة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت، هذا القصة ترويها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، لما نزلت تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر، فهر يعني كمشاة على الحجر، في يدها فهر، وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، يعني تهجو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اسمه محمد وضد الحمد هو الذم، فقالت مذمما أبينا أي مبغيناش، ودينه قلينا يعني من كما قال ما ودعك ربك وما قال، كما احنا نقولها يعني قل لي، يعني دينه ما نحتاجوش، ودينه قلينا وأمره عصينا، هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه، يعني في المسجد الحرام، فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله ها هي قد أقبلت، يعني تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم جالس أمام أبو بكر وأم جميل يعني قادمة، قال لها أبو بكر ها هي قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك، يعني خايف تشوفك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لن تراني، وتقول أسماء وقرأ قرآنا فاعتصم به، وإذا قرأت القرآن جعلنا كما قال عز وجل جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن فوقفت على رأس أبي بكر رضي الله عنه ولم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، ما شافتش النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، الهجاء يعني هو نوع من أنواع الشعر اللي يكون فيه طعن، يعني اللي يجيب الشعر يطعن في ذاك الشعر، يطعن في شخص يقول يقال له الهجاء، يقول هجاني أي طعن في وسبني وذمني في أبيات شعرية، فقال أبو بكر لا ورب هذا البيت ما هجاك، يعني أحلف لها أقسم لها أنه ما هجاها، وهو يعني أصلا لا يقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الشعر ولم يأتي بشعر أبدا، والقرآن ليس شعرا حتى يقال أنه هجاها، فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك، فولت يعني رجعت، فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها، يعني هذا اللي راي ذمني، علمت قريش أني ابنة سيدها، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال لأبي بكر قل لها ترين عندي أحدا، قال لها سقسيها إلى راي تشوف واحد معك، لأنك ما رأينا تشوف غير أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها لن تراني قد جعل الله بيني وبينها حجابا، فسألها أبو بكر فقالت أتهزأ بي، قال لها كي تشوفي معايا واحد، قالت لها زعق علي وهو كان معاه النبي عليه الصلاة والسلام، قالت أتهزأ بي يا ابن أبي قحافة والله ما أرى عندك من أحد، أتهزأ بي يا ابن أبي قحافة، لأن أبو بكر اسمه عبد الله ابن عثمان ابن أبي قحافة واشتهر بكنيته أبي بكر، إذن قالت أتهزأ بي والله ما أرى عندك من أحد، وعادت لتؤلب قريشا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك بدأت المعاناة. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن، وذكرنا المرة اللي فاتت والذي قبلها أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من الأوائل من السابقين الأولين الذين أسلموا، ويوم أسلم ما كان يظن أنه سيصبح وعاء لكلام الرحمن. هذا عبد الله بن مسعود يعني معلوم معروف من الصحابة العلماء الذين أخذ عنه العلم ومن ذلك القرآن، فهو الذي قال لا يوجد آية في كتاب الله إلا وأعلم فيما نزلت ومتى نزلت وأين نزلت. يعني عبد الله بن مسعود كان وعاء للقرآن، حتى يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو الذي قال في حقه النبي عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقيه، لأنه كان نحيل، نحيل الجسم كما نقول إحنا رقيق. مرة كان يعني جاءت الرياح وكان على شجرة فبدت ساقيه، وكانوا ساقي يعني تعه رقيق، فالصحابة ضحكوا، ضحكوا منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه، فوالذي نفسي بيده إنها عند الله أثقل من جبل أحد. هذا عبد الله، عبد الله بن مسعود قال فجهر بالقرآن يوما فظهرت المعاداة وبدأت المعاناة فضربوه حتى أدموه. عبد الله بن مسعود لما جهر بالقرآن وكان يقرأ بسورة الرحمن يعني في فناء المسجد الحرام، يعني ضربوه حتى صار وجهه ملطخ بالدم. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله لو أمرتني لأعدت، لو كانت عاود تقول لي نعاود نروح نقرأ ونجهر بالقرآن. هنا تلاحظون وكما ذكرنا أن الدعوة إذا لم يجهر بها لا يوجد من يعاديك، ما دي شتقى المعاناة، متى تبدأ المعاناة؟ إذا جهرت بالدعوة. لهذا ربما هناك من الناس من يقول يعني في بلاد الكفر وكان الإسلام والإسلام راه تم وما راهش هنا وتم راهم خير منا، روح أذن في بلاد الكفر، قول الواحد يأذن في بلاد الكفر ونشوفوا إلى من يديروا له والو. العداء أو العداوة تبدأ إذا ظهر الإسلام وبدأ ينتشر كما حدث هنا في مكة. إذن روى ابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار، يقصد عمار بن ياسر، وأمه سمية وصهيب يعني صهيب الرومي وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود فمنعه الله بعمه أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدافع عليه، وهذه شفناها مرة اللي فاتت كذلك، قال امضي على ما أنت عليه، فيوجد من يحميه. قال وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، أبو بكر كذلك هو من قريش وعنده قوم تاعه وقبيلة تاعه، فلا يستطيعون أن يأذوا يعني بسهولة، هذو اثنين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. من بعد ماذا يقول ابن مسعود؟ قال وأما سائرهم أي باقيهم، باقي السبعة، قال وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد. الأدراع جمع الدرع، الدرع هو الذي يلبسه المحارب، يعني يلبسه من حديد حتى لا يصيبه يعني السيف أو السيام أو الأذى. قال وصهروهم في الشمس، كانوا يلبسوهم الدروع تاع الحديد ويضعونهم في الشمس، يعني تصور حديدة تحطها في الشمس، خليها ساعة تحت الشمس حرارة الشمس غير تاعنا ما بالك عن شمسهم، ثم ضع عليها يدك فانظر هل تستطيع أن تبقي يدك. فما بالك هؤلاء كانوا يلبسون هذه الأدرع من الحديد ويوضعون في الشمس. فما منهم من أحد، شوف عبد الله بن مسعود وش يقول، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا رضي الله عنه وأرضاه، إلا بلال، بلال رضي الله عنه قال فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد، يعني عذبوه التعذيب ثم أعطوه للولدان يعني الغلمان يطوفوا به في شوارع مكة حتى يرجع عن دينه وهو يقول أحد أحد. فهذا بلال بن رباح رضي الله عنه كان في حياة آسنة عكرة، حتى يعني كان عبد، هو عبد لأمية بن خلف، هو عبد لأمية بن خلف. قال: فكان في حياة عكرة حتى سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أنه يحمل الدعوة إلى التحرر من العبودية إلا لرب العباد، يعني يتحرر من العبودية إلا العبودية لله جل وعلا، ويحمل ما كان يبحث عنه من انشراح الصدر واطمئنان القلب، فلما الانتظار؟ من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلم ما أتى به من دعوة، استجاب بلال رضي الله عنه لدعوته، أدرك أن الدنيا ليست سوى ساعات وأيام معدودات ثم يرتحل. فمهما طالت يعني هذه الدنيا فلن تدوم، وأن الحياة يعني خلف السماء في المدائن الجمال والبهجة والكمال في جنات تجري من تحتها الأنهار. عرف بلي الحياة هي الحياة الآخرة، فباع نفسه كما قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فاختار بلال رضي الله عنه سلعة الرحمن، ولفظ من حياته تخويف الشيطان. وتأمل هنا كلام ابن مسعود السابق فيه، يقول: هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. يعني بلال رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام ما وعدهش بالقصور، قال: غادي تأمن يعني غادي نعطيك المال وتولي حر واللي عندك القصور. باش؟ لأن هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه المستضعفون، هذو غير المستضعفون تبعوه، وما كما قالوا لنبي الله هود عليه السلام: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني غير الأراذل تبعوك. علاه؟ خاطش ما عندهمش جاه وما عندهمش منصب، يعني علاش تبعوك؟ ما خاسرين والو. إذن فبلال رضي الله عنه لو كان أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربما تبعه من أجل هذا، ولكن هذا يتعذب رضي الله عنه وأرضاه، وسنرى كيف عذب. فلماذا؟ ما هو الدافع الذي جعل يهين نفسه في الله جل وعلا؟ ما هو إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان باليوم الآخر. فكان منظره يذيب الصخر وهو يسحب في دروب مكة وشعوبها، يلعب به الصبيان والسفهاء، وهو يسقط المرة تلو المرة من الإعياء، ثم تحرق الرمضاء جسده. الرمضاء هي الحجارة السوداء، يعني من شدة الحر حتى الحجرة سوداء. الرمضاء هذه كانت يعني عندهم في مكة، الإنسان ما ينجمش ربما تمشي عليها حافي، فهو رضي الله عنه كان يعني من شدة حرها قال: تختلط العظام بلحمه فيضطر للقيام مرة أخرى. والمسلمون حوله يتحرقون عليه، علاش؟ يشوفوا بعينهم ولا يستطيعون أن يدفعوا، ما ينجموا يديروا والو، يرون إخوانهم يعذبون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء، أن يدفعوا عنه شيئا من الآلام، فهم ليسوا بأحسن حالا منه، حتى هم ما رهمش أفضل منه. ظل على تلك الحال أياما حتى أذن الله لشمس الحرية أن تشرق ولهلال الفرج أن يهل، فما جاء الليل بحلكته إلا والفجر أتى بسنائي. جاء الفرج يحمله أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي تقدم نحو أمية ابن خلف. أبو بكر الصديق راح عن أمية بن خلف وهو سيد بلال، فعرض عليه شراءه، قال له: نشريه عليك، لأنه كان عبدا. فوافق الطاغية بعد أن تعبت يداه وكلت قدماه من الضرب والصفع والركل، يعني عيار كره من الضرب والصفع والركل، هذا أمية بن خلف. فهنا قال يعني وافق مباشرة، قال: أنا نبيعه خير ما يموت لي وما نستفاد منه ولا، فباعه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فتقدم أبو بكر رضي الله عنه ودفع الثمن، ثم اتجه نحو ساحة التعذيب يمد يده لينتشل بلالا باش يخرجه. مين يخرجه؟ كيف كانت حال بلال وعلى أي صورة وجده. هذا قيس ابن أبي حازم يروي آخر فصل لهذه المأساة، يعني مأساة بلال رضي الله عنه. فقد روى ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب بسند قوي عنه، أن يعني عن أبي حازم، عن قيس بن أبي حازم، أنه قال: اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون بالحجارة. مدفون بالحجارة يعني تحت الحجارة، انتشله أبو بكر رضي الله عنه من تحت الحجارة، والشمس تحمي عليه تلك الحجارة رضي الله عنه. وأكثر السلف على أن أواخر سورة الليل، يعني قوله تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أكثرهم على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يمد المال تاعه من أجل أن يزكي نفسه ويطهر نفسه. يأتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما راش يمد المال مقابل نعمة. هو واش كان بينه وبين بلال رضي الله عنه، رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين؟ ما فائدته؟ ما كان حتى حاجة بينه وبين بلال حتى يشتريه ويعتقه. لهذا قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. اشتراه وأعتقه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فيعني نزلت، يقولون نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم أن كان خليفة للمسلمين كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلالا رضي الله عنه. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس عن مقاساة بلال معه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حفظ له ذلك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يروي للناس كما روى أحمد والترمذي وابن ماجة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا وش يقول، يعني ماضت علي 30 من بين يوم وليلة، يقول: وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه بلال تحت إبطه. يعني 30 يوم ما عندهمش وش يأكلوا، لا أنا ولا بلال، إلا شيء يواريه، معنى يدرقه بلال تحت إبط، حاجة اللي يدرقها تحت الإبط شي غادي يكون، طب شي ما تقدش تدرقه، إذن إلا شيئا قليلا. هذا الشيء علاش رانا نقولوه والشيء اللي غادي نقوله، يعني باش نشوفوا هذا الدين، يعني حتى وصل إلينا ليس هكذا، يعني الناس تعذبت عليه وجاهدت من أجله، حتى أنهم كما قال هانت أنفسهم. فنحن ماذا قدمنا؟ حاجة التالية، حاجة اللي يجي التالية يعني تهزنا. هؤلاء كما قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. يعني فماذا قدمنا لهذا الدين؟ يعني حتى الإنسان يجيك يقول لك: أنا غادي نقترض وندير الربا خاطر الله غالب، ولو كان ما نديرهاش فما نديرهاش، واش غادي يصرى لك؟ ما صرى لبلال ولعمار ولأمه وأبيه ومن سيأتي ذكرهم. فالإنسان يعني علاش أنا نقرأ السيرة باش نتعب؟ يعني هذا شيء يعني ما لازمش، شيء حقير من أمور الدنيا يعني يؤثر فينا حتى أننا نترك ما أمر الله به. إذن القائمة يعني بالنسبة للمعذبين أكثر من أن تحصى وأوسع من أن تستقصى. ومن بين أولئك يعني الذين عذبوا ترى أو نرى امرأة طاعنة في السن، يعني امرأة كبيرة في السن، وهي سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر، هي أول شهيدة في الإسلام، زحفت نحو الموت دون أن تتنازل لأبي جهل عن شيء من دينها، كما قال جابر رضي الله عنه: يقتلونها فتأبى إلا الإسلام. هذه تكون امرأة، وامرأة ما تظنوش أنها كانت شابة، يعني عندها المرأة أصلا ضعيفة حتى ولو كانت شابة، فما بالك بامرأة عجوز طاعنة في السن رضي الله عنها، يجرها أبو جهل وهي في قيودها نحو بطحاء مكة على كبر سنها وضعفها، فسلخ جلدها بالسياط، يعني بالضرب، حتى أنها الجلد يعني تصوروا سلخ جلدها، يعني حتى شحمي وليبان. قال: وكسر أضلاعها بالحجارة، فلما أعياه الجلد والضرب ولم يعد يحتمل، لفح الشمس على رأسه، طعنها رضي الله عنها برمح في فرجها في موضع عفتها أمام زوجها وابنها رضي الله عنها وأرضاها، وتركها تتخبط بدمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة رضي الله عنها، وجعل الفردوس متقلبها ومثواها. وهنا رفع ياسر وهو زوجها الشيخ الكبير، رفع حاجبيه المثقلين بالشيب والضعف والحزن، ولمح في رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن والدمع في وجهه، يعني كانوا يعذبون، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فياسر رضي الله عنه هانت عليه نفسه عندما رأى حزن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هو كان يعذب، وأكثر ما عذبه أنه رأى حزن النبي عليه الصلاة والسلام، وهان كل العذاب أمام مسحة حزن رآها على محيا النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب أن يواسي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يواسيه الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد بشره بالصبر والثبات قبل أن يبشره النبي عليه الصلاة والسلام من رب السماوات. فروى الإمام أحمد عن عثمان رضي الله عنه قال: أقبلت مع هذا عثمان رضي الله عنه يحكي، قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى في البطحاء. كان عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم يتمشون في بطحاء مكة، حتى أتى على أبي عمار وأمه يعذبان، فقال أبو عمار: يا رسول الله، الدهر هكذا؟ لماذا؟ يعني تصور النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو صاحب الأخلاق الكريمة وصاحب المروءة، دروك هو راه يشوفهم يتعذبوا، لماذا يعذبون؟ من أجل ما أتى به، وماذا يقول؟ يعني من أجل حدث لهم هذا، ولا أستطيع أن أفعل لهم شيئا. فيعني يحزن، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لذلك. فرأى ياسر، رأى الحزن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: الدهر هكذا، يعني لن أتنازل، سأبقى كل الدهر طول الحياة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اصبر. ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر. وفي رواية الحاكم والبيهقي قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا آل عمار وآل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وكان الشيخ ياسر رضي الله عنه يسخر من العذاب، وأراد أن يقول للناس أجمعين أنه لا يخشى الصياط ولا القيود، بل هو يتزين بها بالجنة، يعني بهذه القيود، ويرجو أن يكون أول شهيد في الإسلام. وكان أمام المعذبين الآخرين كذلك صورتان رهيبتان. الأولى هي صورة العذاب الهائل النازل بالمؤمنين، يعني كان عذاب شديد لا طاقة لهم بالصبر عليه مما خارت له قواهم. فقد روى ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: سعيد بن جبير هو تلميذ لعبد الله بن عباس، سأل عبد الله بن عباس قال له: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ سعيد بن جبير يسأل عبد الله بن عباس كيف كان يعني المشركون وصلوا أنهم يعذبوا المؤمنين حتى أنهم لا يستطيع حتى أنهم يتراجعون عن دينهم، يعني كيف كان هذا العذاب؟ يعني تعجب سعيد بن جبير. فقال ابن عباس: نعم والله إن كانوا لا يضربون أحدهم ويجيعونه لا يضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، يعني الضرب والجوع والعطش، حتى أنه ما ينجمش حتى يجلس، ماشي ما ينجمش يوقف، ما ينجمش يجلس، هذا من شدة العذاب، حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به أو الضر، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له اللات والعزى إلهك من دون الله، فيقول نعم. خصم حتى يقولوا اللات والعزى هما الآلهة من دون الله. أما الصورة الأخرى فكانت لآل ياسر ومن معهم، فإنهم حين رأوا منهم ذلكم الصبر والجلد صبروا وثبتوا، يعني كان يشافوا آل ياسر صبروا فهم كذلك صبروا. ومنهم خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وقد كان عبدا فأسلم، هذا الصحابي الجليل كذلك خباب ابن الأرت كان عبدا فأسلم، فعذبه المشركون حتى تعبوا ولكنه لم يتعب، تعبوا من تعذيبه وهو لم يتنازل، سلبوه دراهمه فصبر واحتسب. روى البخاري ومسلم عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية، أي عبدا، وكان لي على العاص بن وائل، العاص بن وائل هو والد عمرو بن العاص، العاص بن وائل يعني يقول خباب كان لي عليه دين فأتيته أتقاضاه، يعني قلت له أعطيني الدين تاعي، أعطيني الشيء اللي راني نساله لك، قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال ما نعطيك حتى تكفر. فقال يعني الخباب قال قلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، يعني علقه بالموت، قال كي نموتوا ويبعثك الله عز وجل ثم نكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، كي يجي العذاب واليوم الآخرة ما يبقى لا كفر لا إيمان، بشيف عليه أمل خاص علاش سيرى الأمور بعينه. قال دعني حتى أموت، هنا واش يقول له العاص بن وائل، قال دعني حتى أموت وأبعث وأبعث فسأوتي مالا وولدا فأقاضيك، هنا يستهزأ به، قال له ميرك تهدر هكا غادي كي نموت يولي عندي مال ويولي عندي ولد ثم نرد لك الدين تاعك. فأنزل الله قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. إذن أطلع الغيب أم اتخذ عند الله عهدا؟ من هذه الآية من سورة مريم نزلت في العاص بن وائل. أنزل الله في موقفه قرآنا يخلد موقفه وتتلوه الأمة كلها، ولكنهم لما رأوا إصراره على تمسكه بهذا الدين، يعني الخباب بن الأرت، وتمسكه بهدي النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، عزموا على أن يذيقوه أشد ألوان العذاب وأمر كؤوس العقاب. فروى أبو نعيم في الحلية والطبراني في المعجم الكبير عن الشعبي عن خباب بن الأرت قال لم يكن أحد إلا أعطى ما سألوه يوم عذبهم المشركون، إلا الخباب بن الأرت يقصد نفسه، معنى ما كانش واحد يتعذب إلا وأعطاه ما سألوه، كانوا يجيعونه على الرضف أي الحجارة الحامية فلم يستقل منه شيئا، يعني بدأوا من عنده حتى شيء. قد يقول قائل يعني إن بلالا لم يجب المشركين كذلك، يعني حتى بلال لم يجبهم، يعني كيفاش يقول لم يبقى أحد إلا وأجابهم فيما سألوه؟ الجواب يعني هو ما رواه ابن سعد في الطبقات عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه قال يوما لخباب، يعني هذا بعد لما كان عمر أميرا، قال للخباب أدنه يعني اقترب، قال ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد، قال ما كاش واحد يستحق هذا المجلس يعني ممن على الأرض إلا رجل واحد. قال له الخباب من هو يا أمير المؤمنين؟ فقال بلال. فقال له الخباب يا أمير المؤمنين ما هو بأحق مني؟ إن بلالا كان له من يمنعه الله به ولم يكن لي أحد يمنعني، قال له بلال كان لي سلكه اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال له صح أنا ما كانش يسلكني، أنا قاعد نتعذب حتى اللي هما كرهوا يعذبوا يعذبوا يعذبوا وهما ملوا هو ما ملش رضي الله عنه. قال فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، يعني شعلوا النار حطوه فيها سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري، يعني هو النار تحته وحطوا يعني هو ظهره فوق النار وواحد عافس عليه. قال فما اتقيت الأرض إلا بظهري، فما اتقيت الأرض إلا بظهري، ثم كشف عن ظهري فإذا هو قد بارز، يعني الآثار تاع الحرق بقي في ظهره رضي الله عنه. وعند أبي نعيم أنه قال أوقدوا لي نارا فما أطفأها إلا ودك ظهري، هذه النار شلفها طفاها هو الظهر. إذن قال يعني الودك هو الشح. ويقصد رضي الله عنه أن بلالا رضي الله عنه كان هناك من أطفأ نار العذاب النازل به وهو أبو بكر رضي الله عنه، أما هو فلم يخمد عذابه إلا شحم ظهره. وكذلك خباب بن الأرث يعني يروي حدثا عجيبا يدل على أن هناك قواعد لا تتبدل وسنن لا تتغير ولا تتحول، هذا دائما نذكره. فلا بد للفرج من شدة ولا بد للجنة من محنة، كما قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه هي السنن. روى البخاري ومسلم عن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. هذا الحديث كنا ذكرناه مرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردة، يعني رداء دائرة على ظهره ويتوسده عند ظل الكعبة، فذهبوا إليه من شدة ما كانوا يعذبون. فقلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، يعني يديروا له حفرة في الأرض فيجعل فيه في ذلك يعني في تلك الحفرة فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين. هذا مشي ضربه ضربة واحدة ويموت، يعني تصور المنشار، المنشار معناه راه يشوف روحه أنه يعذب. قال وما يصده ذلك عن دينه. قال ويمشط بأمشاط الحديد، مشط الحديد يمشط به. قال من دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. والله، وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يتمن الله هذا الأمر، يعني تصوروا هنا رغم في عذاب، عذاب شديد وفي ضعف شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا يتمن الله هذا الأمر، معنى هذا الأمر سيتم حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. بعد وش يقول له في الأخير؟ ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون، معنى راكم قلقين، يعني قاعدك العذاب اللي تعذبوه يقولهم النبي صلى الله عليه وسلم تستعجلون. فكان الصحابة رضي الله عنهم يعجبون من ثباته صلى الله عليه وسلم ورباطة جأشه وتوكله على الله ويقينه في تحقق وعد الله. هذا وعد الله يتحقق، ألا إن نصر الله آت ولكنكم قوم تستعجلون. فكيف برجل لا يستطيع أن يحمي نفسه إلا بعمله، ولا يستطيع أن يحمي أتباعه إلا بقوله صبرا، يقسم أن هذا الدين تام لا محال. هذا عنده في واحد يدافع عليه هو عمه وصحابه، ما عنده ما يدير لهم إلا أن يقول لهم اصبروا، ومع ذلك عنده يقين بأن الله عز وجل سيتم هذا الأمر وسينصره، يعني ما كاش شك. لو كان الإنسان يدخل هنا عقله يقول هذه قاع ما كاش منها، ولكن الإيمان يصنع كل شيء. فهذا الموقف يعني يشبه ذلك اليوم الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رابطين على بطونهم الحفر من شدة الجوع، وهذا كان في غزوة الأحزاب. في غزوة الأحزاب كانوا في المدينة يحفروا الخندق والأحزاب محيطين بالمؤمنين يعني بالمدينة. الأحزاب فيهم اليهود، فيهم المشركين، فيهم الأعراب، جميع الأحزاب. علاش يقولوا لها الأحزاب؟ لأنهم اجتمعوا وتحزبوا ضد حزب الله الحق، المؤمنين الذين كانوا في المدينة. وكان في تلك الفترة يعني البرد الشديد، وكانوا على جوع شديد، حتى أنهم كانوا يربطون على بطونهم بالحجارة من شدة الجوع، ومع ذلك يحفرون الخندق والنبي عليه الصلاة والسلام يضرب بالمعول ويقول: الله أكبر، فتحت لي كنوز كسرى وقيصر. وما نحكي لكم كنوز قيصر، كنوز كسرى كيفاش كانت، ولا قيصر يعني ملك الروم أو ملك الفرس، اللي كانت هذه الدولتان أعظم الدول أو الإمبراطوريات في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. كيفاش هو رابط الحجر على كرشه يقول فتحت لي كنوز كسرى وقيصر؟ فهذا لا يقبله عقل غير مشبع بالإيمان، ولكن الله عز وجل وعده ولم يقول كما قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ولكن وعده حق. فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا أن البلاء لابد منه للوصول إلى النعماء، وأن الدماء لابد أن تكون دليلا على صدق الرجل في دعوته. ما تجيش غير هكا يعني، مشي الطريق ليس مفروشا بالورود. كما أنه أراد أن يعلمنا أنه لابد من الثقة في وعد الله وخبره، وأنه مهما كان للكفر من صولة وجولة فإن الله متم نوره ولو كره الكافرون. حتى ولو كان في مرحلة المسلمون ينظرون إلى الكفار أنهم متغلبين عليهم، إلا أن العاقبة دائما تكون للمتقين. كما أن من فقه هذه الواقعة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل، انتبهوا لهذا الأمر، جعل مجرد الدعاء والاستنصار استعجالا. شو قال لها الخباب بن الأرض؟ ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها نقوموا ونهجموا على قريش؟ باش قال لها تستعجلون؟ قال لها استنصر لنا، قال لها ادعي لنا. مجرد الدعاء جعله النبي عليه الصلاة والسلام استعجالا، فما باله يعني بغيره. ففي هذه الأحداث العصيبة والمرحلة الرهيبة التي تمر بها الدعوة الإسلامية بمكة، وفي هذه الثلة من الأخيار والصحابة الأطهار تحت سياط العذاب وألوان العقاب ليل نهار، في هذا كله فقه أنه لا تمكين إلا بعد البلاء، وأنه لا بد من الثقة في وعد رب السماء، وأن النصر مع الصبر. التمكين ما يكونش إلا بعد البلاء، هذا يحدث كثير من يعني من الشباب أو ممن لم يكن على هداية، إذا من الله عز وجل عليه بالهداية والاستقامة تتوالى عليه الابتلاءات. يقول كان واحد صالح دعمه كانوا يجوني، ملي تسقمت وبديت نصلي وبديت نحافظ على الصلوات بدات تجيني الأمور. هذه هي سنن الله عز وجل. الإنسان لازم يصبر. حتى الصحابة في البداية كانوا هانيين، باش وصلوا الموصل اللي وصلوا له مشي غير هكذا يعني، حتى ابتلاهم الله عز وجل فصبروا. أما أنه لا تمكين إلا بعد البلاء، هذه علاش قلنا أنها يعني هي سنن الله عز وجل، ليس في الصحابة فقط، ففي قصة أصحاب الأخدود كذلك رسالة أرسل بها إلينا ذلكم الراهب تذكرنا بهذه الحقيقة، حيث قال للغلام، القصة معروفة يعني قصة أصحاب الأخدود التي أنزل الله فيها سورة البروج، قال: أي بني أنت اليوم أفضل مني. هذاك الراهب قال هذاك الغلام، قال له اليوم أنت راك خير مني، يعني علم منه أنه بلغ منزلة سيأتيه منها البلاء. قال: قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. أما أنه لابد من الثقة في وعد رب السماء، فالإنسان يتأمل كذلك قصة الأخدود دائما، تجد أن الثقة بالله حقيقة أراد الله عز وجل إيصالها إلى العباد. هذا الثقة باش إنسان يثق في الله عز وجل، الله عز وجل أراد أن يبين لنا هذا الأمر. فانطلق من أجل ذلك من لا يمكن فنطق من أجل ذلك من لا يمكنه أن ينطق، يعني في قصة أصحاب الأخدود. فيوم آمن الناس برب الغلام أمر الملك بالأخدود، يعني حفر في الأرض في أفواه السكك، فخدت وأضرمت النيران يعني تلك الحفر والأخاديد، وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها، ففعلوا يعني يرمونه في النار، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، يعني قالوا لها إما أن ترجعي عن دينك وإما أن نرميك أو نرمي ولدك. فلما تقاعست غير تردت غير شوية، الله عز وجل أراد أن يثبتها ويبين لها أن وعده حق. فماذا حدث؟ نطق الغلام، فنطق الغلام فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، كما رواه مسلم. وكذلك صبي آخر نفس القصة أرسل بهذه الحقيقة نفسها إلى العالم في زمن آخر ومكان آخر، نفس القصة أو تشبهها، رواه الإمام أحمد بن حبان والطبراني وغيرهم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به مر لما أسري به مر بريح طيبة ليلة الإسراء، شم رائحة طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الريح؟ قال هذه ريح ماشطة بنت فرعون وأولادها. فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المدرة، المدرة هي يعني المشط، فإحنا هذه نقولها المدرة لأنها تشبه المشط، يعني سقط من يد الماشطة. فقالت بسم الله، فقالت بنت فرعون أبي، يعني بسم الله تقصدين الله أبي، فقالت بلى، قالت بل ربي وربك الله وربك الله، قالت وإن لك ربا غير أبي، قالت نعم الله، قالت فأخبر بذلك أبي، هذه بنت فرعون قالت نخبر أبي لركيت عبدي يعني رب غير أبي اللي هو فرعون، قالت نعم فأخبرته، فأرسل إليها فقال ألك رب غيري فرعون، يقول هذا المرأة الماشطة عندك رب غيري كما كان يفعل مع غيرها، قالت نعم ربي وربك الله، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، فجعل يلقي ولدها واحدا واحدا، يعني أنها أربع أولاد وبدأ يقيس فيهم بالواحد حتى ترجع عن قولها، حتى انتهوا إلى ولد لها رضيع، فقال يا أمه أثبتي فإنك على الحق. فننظر دائما أن يعني السنن لا تتغير، وكما حدث لهؤلاء كذلك حدث للصحابة رضي الله عنهم. فمن تعرض للبلاء فله أسوة في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وليس له أن يعرض الدعوة الإسلامية إلى أن تصطدم بالقوة فتدفن في مهدها، هذا مهم جدا. يعني الإنسان إذا ابتلي يعني ما يجعلش نفسه هو ضعيف حتى أنهم يقضوا عليه ويكملوا على الدعوة تاعه، ولكن عليه أن يصبر كما صبر الصحابة رضي الله عنه وصبر النبي عليه الصلاة والسلام. هنا واحد يقول له كي تقول له صبر يقول لك كلاونا كيف نصبر، نقعد احنا وين تنقعدوا صابرين، تمشي خير من النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا صبر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا السيرة علاش رانا نقراوها، وعلاش يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما يقول لك أنتم ضعفاء وجبناء، هذا والله ما هو جبن ولكن هو هدى. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. فكون الإنسان يصبر على الظلم في الزمن الذي يحتاج فيه إلى الصبر فهذا والله ما هو جبن ولكنه هدى. علاش كان النبي صلى الله عليه وسلم جبان؟ حاشا لله. هل كان الصحابة رضي الله عنهم جبناء؟ والله هم الشجعان ولكن اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قيل إذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجارة. إنسان كي يكون في مرحلة ضعف لا يستطيع أن يعني يواجه، فعليه بالصبر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من البلاء ما لا يخطر ببال. ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأله شيء الحاجة الشديدة لدارها المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام، قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع عقبة الرداء في عنقه فخنقه يعني جيفه، فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه وقال قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ والله تعالى ينظر إلى أحب الخلق إليه يعذبون ويضطهدون على يد أبغض الخلق إليه، يعني أبي لهب وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ولكن الله عز وجل هو القائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكان من أشرس أولئك عمرو بن هشام الذي كان يتلذذ بتعذيب المؤمنين. عمرو بن هشام هو أبو جهل، نعم. وكانت له هيبة في قلوب الناس أجمعين يخشون غضبه ويهابون سطوته. وكذلك يعني مما فعل يعني أبو جهل أنه جهر بالعداوة قائلا لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه. أبو جهل لما نشوف محمد صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة نعتز له على رقبته. قال يعني هذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني قال محمد يعفر يعني في التراب، رأي يصلي في وسطكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقيل نعم. قال واللاتي والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه بالتراب. وصدق الله عز وجل حين وصف حالهم قائلا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فعندئذ كان لابد من الدعاء والتضرع إلى رب السماء. لما فعل ذلك أو يعني في هذه القصة ذهب أبو جهل لينجز ما وعد، ولكن رجع القهقري فقال رأيت خندقا ونارا وأجنحة، فالله عز وجل منعه بالملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الملائكة، يعني لو دنا مني لاختطفته بالكلاليب. وفيه نزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وكان مما فعل يعني أبو جهل أنه أرسل سلا جزور، يعني هذا اللي يذبحوا الإبل، هذيك الأمعاء التوى حول المصارين، يعني يقيسوه على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فعل يعني فعلوا ذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال وهم كانوا يضحكون ويتمايلون، يعني يضحكون ويتمايلون حتى دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بأبي جهل أو بعمر بن الحكم، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، حتى أنهم هما كانوا يضحكوا كانوا يضحكون ويتمايلون حتى ركبهم الخوف من شافوه دعا، لأنهم كانوا يعلمون أن في ذلك المكان يعني الدعاء مستجاب، فخافوا على أنفسهم. صار سكوتا رهيبا بعد الضحك والقهقه، سكتوا وركبهم الخوف. فيقول يعني راوي القصة الصحابي رضي الله عنه أن جميع من ذكر لم يتجاوزوا مواضعهم في غزوة بدر، كلهم قتلوا في غزوة بدر. إذن هذه لمحة عما حدث للصحابة رضي الله عنهم في هذه المرحلة من المرحلة الجهرية، أو مما حدث من العذاب. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام علم أن مكة في هذه الأيام قد بخلت بأبنائها وشحت برجالها، وعلم أن الإسلام لا يرتبط بمكة، مشي شرط يكون في مكة ولا بأي أرض، فلا حرج على هؤلاء المستضعفين أن يهاجروا في أرض الله الواسعة، ولكن إلى أين؟ إذن في المرة القادمة إن شاء الله سننظر إلى أين ذهب الصحابة رضي الله عنهم